بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الآثار عن السلف في اتباع السنة والأخذ بآثار السلف وبأقوالهم، ومنها هذا الأثر عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، قال: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. هذا في بيان فضل اتباع الصحابة رضي الله عنهم وشدة الحرص على متابعتهم والتمسك بهديهم. قال: لو بلغني عنهم، يعني عن الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، يعني شدة تمسك بهديهم وبما كانوا عليه والالتزام بهديهم في الوضوء، حتى أنه لم يجاوزوا به ظفرا، يعني الحد الذي كان عليه الصحابة ويبلغه وضوءهم في القدم مقدار الظفر أو دون ذلك، أنه لم يتجاوز ما كانوا عليه ولو كان شيء يسيرا. وليس المقصود أنهم لم يتجاوزوا بوضوءهم الظفر الذي في القدم، لأن معلوم أن الوضوء هو تعميم يعني القدم بالوضوء، ولكن لو أن مقدار الظفر يعني حصل أنهم تمسكوا بحد أنه لا يجاوزه بمقدار الظفر. هنا أثر أيضا نقله، أو بمعنى أثر آخر لو قرأته في الحاشية، قال: لو رأيت الصحابة، قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين توضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرفقين، وكذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله تعالى على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. نعم، هنا هذا مؤكد لما تقدم، وهو أن المقصود هو أن يبلغ بوضوءه حد الصحابة، ولهذا في هذا الأثر قال: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرفقين. فإن هذا الفهم وهذا الأثر يدل على فقه إبراهيم النخعي، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم على فقه وعلى معرفة بالكتاب والسنة، ولهذا لو أن الإنسان فهم لفظا ورأى أنه يدل على شيء ثم جاء هديهم يخالف هذا، فعليه التمسك بفعل السلف، لأنهم أعرف بالقرآن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، حتى أنه بلغ بوضوئهم الكوعين وقال: وأنا أقرأها، يعني إلى المرفقين، فإنه يتمسك بما كانوا عليه لأنهم أعرف. وهذا من تمام الاتباع ومن حسن الظن بالسلف، أنهم لا يخالفون القرآن، ولكن قد يتوهم متوهم أنهم خالفوا فيخالفهم، فيكون الضلال بمخالفتهم، وأما التمسك بقولهم وبفعلهم فهذا هو سبيل النجاة. قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم، يقول أنه يكفي يعني الإزراء أو تنقص القوم بأن تخالف أعمالهم، لأن من عظم السلف أو من عظم قوما تمسك بأفعالهم كما يأخذ بأقوالهم، وكفى به إزراء وتنقصا ومخالفة لهم أن يخالف أعمالهم، فهذا مما يدل على التمسك بفعل السلف وفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف من أصحاب القرون المفضلة وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، فهم خيار الأمة وأعرفها وأعرف قرون الأمة بالكتاب لفظا ومعنى، وأعظمهم اتباعا وأشدهم اتباعا للكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال شريح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. ثم ذكر هذا الأثر عن شريح، قال: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. هذا دليل على أن السلف عندما يحدثون به إنما هم متبعون ولم يأتوا بشيء جديد، وإنما هو اقتفاء للأثر. ومعنى الأثر هنا السنة، والأثر هنا يشمل الكتاب والسنة وما أثر عن السلف من الإجماع ومن أقوال السلف التي هي في بيان معاني الكتاب والسنة، وهذا الذي كان عليه الأئمة من قديم إلى اليوم، إنما هم متبعون وليس هناك إحداث. ولهذا السلف يعني يرون أن المحدث مذموم، ولهذا كانوا يقولون عليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه الناس قبل ذلك. وما زال أهل السنة يذمون الإحداث ويذمون الشذوذ، وإنما الأصل هو الاتباع، اتباع من سلف. ولهذا من أراد النجاة فليتمسك بآثار السلف وبأقوالهم، وليحذر من الشذوذ، وليحذر من الإعراض عن هديهم، وذلك بعدم التفقه في كلامهم وبعدم الرجوع إلى أقوالهم، أو أخذ يعني بعض أقوالهم وترك الأقوال الأخرى، وهو أن تؤخذ المسائل من أطرافها، فإن هذا هو الهلاك البين. ولا يزال الرجل على خير ما اقتفى الأثر واتبع السلف وتمسك بما كانوا عليه. المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. نعم. ثم ذكر هذه الأثار عن السلف. الأثر الأول: قال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. هذا دليل على أن الاعتزال بدعة محدثة، والاعتزال هو بدعة المعتزلة التي أحدثها واصل بن عطاء، وكان في مجلس الحسن البصري، فتكلم الناس أو سأل سائل عن أصحاب الكبائر وعن القتال الذي حصل بين الأمة، فأطرق الحسن البصري يتأمل في الإجابة وفي إجابة هذا الرجل وحكم يعني صاحب الكبيرة، فتقدم هذا الرجل وقال: أقول في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن. ثم أجاب الحسن البصري فقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري إلى سارية من السواري، واجتمع حوله أناس فسموا معتزلة. ثم قويت هذه البدعة ولم تزل في يعني قوة، حتى أصبحت فرقة مشهورة ولها عقيدتها المخالفة لعقيدة أهل السنة، فهم في باب الصفات معطلة، يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة، وكذلك هم في باب الإيمان وعيدية، يقولون بتكفير أصحاب، يقولون بإخراج صاحب الكبيرة من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، ثم يحكمون فيه يوم القيامة بأنه كافر، بأنه خالد مخلد في نار جهنم. ولهذا يلتقون مع الخوارج في تخليد أصحاب الكبائر في النار. فالمقصود أن هذه بدعة محدثة، كان بعض العلماء يقول: ولدت قبل الاعتزال، لأنه قد يكون هذا أن ينسب بعض أهل العلم للاعتزال أو إلى قول المعتزلة، يقول: ولدت قبل الاعتزال، أي قبل أن توجد هذه البدعة، فكيف يكون على هذا المعتقد أو على هذه المخالفة وهو وجد قبل الاعتزال وقبل أن توجد هذه البدعة. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. كنت يعني ولدت وأنا موجود قبل أن يوجد الرفض، لأن الرفض هي بدعة الرافضة، وهو رفضهم لزيد بن علي عندما خرجوا يعني مع زيد بن علي في حدود سنة 120، وكان زيد بن علي كان يتولى علي رضي الله عنه وكان يحب الشيخين، لكنه يفضل علي رضي الله عنه على الشيخين، فاجتمع حوله طائفة من شيعته، ثم لما خرجوا معه سألوا عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي، فتركوه وجانبوه، فقال رفضتموني، فسموا رافضة من ذلك الوقت. والشعبي كان من أعرف الناس بهم، ولهذا كان يقول ولدت أو كنت ولا رفض في الدنيا، وكان من أعظم الناس يعني معرفة بهم وبعقيدتهم، وكلامه في ذمهم مشهور. أيضا ما جاء عن بعض السلف وذكر القدر عند مجاهد، فقال كفرت بدين ولدت قبله، ما ذكر من القدر عند مجاهد بن جبر قال كفرت بدين ولدت قبله، يعني أنا قبل بدعة القدر. وبدعة القدر تطرق على القدرية الذين ينكرون علم الله عز وجل بأفعال العباد، وهذه طائفة قيل أنها انقرضت ولم تبقى، وبقي الطائفة أخرى تنكر أن الله قدر أعمال العباد وأن الله خلقها وأوجدها، فسموا قدرية لهذا. وخرجت القدرية في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم فأنكروها، وقال ابن عمر وابن عباس وتبرأوا منهم كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك بن أنس قال قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. قال: وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. هذه عبرة وموعظة، والسعيد من وعظ بغيره. هذا رجل تولى رجلا وله هوى في اتباعه، فلما جاء الموت سئل على أي دين أنت؟ قال على دين أبي عمارة. وهذا دليل على خطورة الأهواء، والإنسان لربما لا يظن أن الهوى يبلغ بصاحبه ما بلغ، وإلا كيف مسلم يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم وانتساب إلى الإسلام وينتسب إلى دين رجل؟ فإن كان هذا أبي عمارة على الإسلام فأنت تنتسب إلى الإسلام ويجمعك وإياه الإسلام، وإن كان على غير دين الإسلام فكيف تنتسب له؟ ولهذا دليل هذا ضعف العقول. وما من صاحب بدعة وصاحب هوى سلك مسالك الهوى والبدعة إلا وضعف عقله، وإلا لو كان هذا الرجل على الإسلام فأنت تلتقي معه على الإيمان وعلى المحبة في الله، انتسب إلى الإسلام وأنت وإياه، وأنت وإياه إخوة في هذا الدين. وإذا كان على غير الإسلام فكيف تنتسب لرجل على غير الإسلام؟ ولهذا كان السلف يحذرون أشد التحذير من انتساب الرجل إلى غير الإسلام، وأنه خطير. قالوا من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، وبعض العلماء يكفر على ذلك، لأنه من قال ديني دين فلان وترك الانتساب إلى الإسلام ولم يرضى بالإسلام دينا فهذا كفر وردة. وإن كان يظن أنه مسلم وعلى دين الإسلام فالانتساب إلى الإسلام، لماذا ينتسب إلى الرجل؟ قال: فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة، يعني يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب إلى دين أبي عمارة. هذا مما يدل على خطورة الأمر، والإنسان عندما يدخل في الهوى لا يستشعر هذا، ولكن لا يزال يقوى في نفسه إلى أن يموت آخر ما يموت وهو على هذا الأمر. ولهذا قال العلماء: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا لزم هذا الرجل بهوى وانتساب إليه إلى أن جاءه الموت، فغلب عليه الهوى والعياذ بالله، وآخر ما مات عليه أنه يقول أنه على دين أبي عمارة. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، والإنسان ينتسب إلى الإسلام ويحيى على الإسلام ويموت على الإسلام. ولهذا هذه الأصول الثلاثة، أول ما يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، أصول عظيمة يجب على المسلم أن يمتثلها في هذه الحياة. أولا أن يعرف هذه الأصول وأن يمتثل العمل بها، وأن يسأل الله أن يثبته عليها، وأن يكثر من أن يردد ما جاء في أذكار الصباح ويحرص عليه ويلتزم هذا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول هذا، وهذا مما يرسخ هذه العقيدة في نفس المؤمن، ولهذا كانت تقال في أذكار الصباح والمساء التزمها المسلم، وهذه مما يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يمضي حياته وأن يمضي عمره في تعلمه وفي العمل به، لا أن يتبع فلان وفلان. يحفظ هذه الأصول وهو أحرى أن يجيب عليها إذا ما سئل عنها، وأما إذا انحرف عنها إلى فلان وفلان ينتسب إلى غير الإسلام ويرضى لنفسه بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراقب الله عز وجل في دينه ويخالف الحق باتباع الهوى وبرد النصوص وبنصرة الباطل، فلربما مات آخر ما يموت عليه على بدعة أو على هوى أو على ضلال، فيختم له بسوء والعياذ بالله. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر العظيم في حوار بين معاوية وبين ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال ابن عباس: قال لي معاوية رحمة الله عليه، وهذا دليل المحبة والموالاة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس من أهل البيت وهو أقرب الناس إلى علي، ومعاوية رضي الله عنه معروف بما وجد بينه وبين علي رضي الله عنه من اجتهاد واختلاف، ومع هذا يترحم بعضهم على بعض وبينهم ود وائتلاف. قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه. هذا ترحم معاوية رضي الله عنه على علي بن أبي طالب، وهذا مما يدل على الألفة والمحبة والموالاة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن هذا قاله معاوية رضي الله عنه على سبيل المداعب وعلى سبيل الامتحان واستظهار ما عند ابن عباس رضي الله عنهما، فإن معاوية كان حليما وكان صاحب فطنة وذكاء، ولربما عرض عليه هذا ليستظهر ما عنده، وإلا فإن معاوية يعلم أن ابن عباس لا يرضى أن ينتسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفقه، وذلك أنه بعد أن وجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فأصبح بعض الناس يقول: هذا من أنصاري أو من شيعة عثمان، وهذا من شيعة علي، وليس هذا مبنى على اعتقاد، ولكن يقال هذا فيه مثلا ميل لطريقة عثمان رضي الله عنه، ولأن معاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان، فكان الذين على هذا الرأي يقال أنهم من شيعة عثمان أو على من أنصار عثمان، والذين يوافقون علي رضي الله عنه في الاجتهاد يقال شيعة علي، وليس هذا هو التشيع المذموم، وإنما كان بعض السلف يقال هذا من شيعة عثمان بمعنى أنصاره، وهذا من شيعة علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أخذ تشيع مأخذا آخر إلى أن أصبحت بدعة. وإلا هذا التشيع الذي كان في عصر السلف كما ذكر الذهبي وغيره أنه ليس مما يذم به الرجل، وإن كان لبعضهم ميل يعني لعلي أو لعثمان رضي الله عنهم جميعا. فكان الناس يقولون هذا من أنصار عثمان أو من شيعة عثمان أو من شيعة علي. فسأل معاوية بن عباس قال أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قال ولا على ملة عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لم يرضى أن ينسب لرجلين من الخلفاء الراشدين. ومن عثمان ومن علي؟ هم الخلفاء من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ولو أن الرجل لزم هديهم والتزم ما كانوا عليه لكان على سبيل هداية ونجاة، ولكن ما كان الصحابة رضي الله عنهم يرضى أحد منهم أن ينسب لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الانتساب العادي وهو انتساب الناس إلى القبائل، وانتساب الناس إلى الأمصار والبلدان، وانتساب الناس إلى الحرف، وانتساب الناس الآن إلى الإدارات وكذلك الأعمال التي يزاولونها، فهذا كله انتساب عادي ليس هو انتساب ديني شرعي. وأما الانتساب في الدين فلا يجوز للرجل أن ينتسب لغير الإسلام، حتى العلماء الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم وينتفع بعلمهم لا يجوز للرجل أن يقول أنا على دين فلان. وأما ما نشأ بين العلماء قديما من أصحاب المذاهب الأربعة وانتساب الناس وأهل العلم إليهم، يقال هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، فهذا يعني الانتساب إلى هذه المدارس الفقهية وإلى اجتهاد العلماء، فإن هؤلاء الأئمة الأربعة كان لهم تلاميذ ونشروا علمهم، فكان الرجل إذا تتلمذ وانتفع بهذا المذهب يقال هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، ولكن لا يعني هذا عقد ولاء وبراء بأن يقول الحنفي من كان حنفيا فهو على دين ومن خالفنا فهو على دين باطل، أو كذلك يقول المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. وأما ما جاء من بعض المتعصبة الذين يتعصبون لهذه المذاهب ويقول بعضهم إن الحق في مذهبي، فلا شك أن الأئمة قد ذموا هؤلاء وشنعوا عليهم وذكروا أن هذا من الضلال البين. وأما الأئمة المحققون من أتباع الأئمة الأربعة ومن تلاميذهم وممن كان على علم وفقه من المحققين الذين حققوا في هذه المذاهب، فكل واحد منهم يرى أن هذا المذهب أنه إنما هو اجتهاد عالم، وأن اجتهاد غيره قد يكون هو الصواب، ولهذا قد يرجح بعض الحنفية كما يرجح يعني صاحب أبي حنيفة أقوالا بغير أبي حنيفة، وكذلك تلاميذ الإمام الشافعي وكذلك تلاميذ الإمام أحمد. وما زال المحققون من أصحاب المذاهب الأربعة لربما رجح المحقق قولا يخالف مذهبه، وهذا مشهور، وهذا مما يدل على أن هذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة، وأن هذه المذاهب بحمد الله لم تورث بدعة ولم ينشأ بين الأمة افتراق بسبب الانتساب إلى هذه المذاهب، وإنما هو كالانتساب إلى العلماء، يقال هذا تلاميذ فلان وهؤلاء تلاميذ فلان، كما كان يقال قديما أصحاب ابن مسعود أصحاب ابن عباس، يعني الذين انتفعوا من ابن عباس أصحاب ابن مسعود، يعني إلى غيرهم أصحاب ابن عمر، لأن هؤلاء كان لهم أثر في تلاميذهم. فإذا الانتساب للدين لا يجوز إلا الانتساب إلى الإسلام أو إلى السنة أو إلى الأسماء التي تدل على هذا، مثل أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، الجماعة، الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، هذا الانتساب شرعي. وأما ما عداه من الفرق المحدثة فلا يجوز للرجل أن ينتسب إليها، بل لا يجوز أن ينتسب لعالم كأن يقول أنا على دين فلان، وإنما الانتساب إلى المذاهب الفقهية على سبيل أنه انتفع بهذا المذهب فهذا لا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. هذا الأثر هو في سياق الأثار المروية عن السلف في ذم الخصومة والجدل، وذلك أن أكثر من يخاصم ويناظر تحمله الخصومة على الافتراء وعلى مخالفة الحق، ولهذا ذم كثير من السلف ذموا الخصومات والجدل لما تفضي إليه من قول الباطل، ولأن بعض الناس إذا دخل في مناظرة أو في جدل لربما حمله الانتصار إلى النفس أو خشية أن يهزم أو أن ينسب إلى الهزيمة يحمله على أن يقول الباطل وأن يلزم الباطل فيهلك بهذا. ولهذا ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى في مقدمة الإبانة قال: إني ما عرفت رجلا نوظر في ملأ فرجع، ما عرفت رجلا نوظر في ملأ فرجع، لأن النفوس يعز عليها الهزيمة والرجوع عن القول، فكثير من الناس يحملوا هذا على الانتصار إلى الباطل وأن يقول الحق بعد وأن يقول الباطل بعد أن عرفه. وأما أهل التجرد والإنصاف فإنه لا يضيرهم أن يرجع إلى الحق وأن يقول به، ولهذا كان الأئمة الأربعة الذين نفع الله بعلومهم لما علم الله مما في قلوبهم من الاتباع كانوا يتفقون على مقالة انتقل اشتهرت عنهم يقول هؤلاء الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأجمع هؤلاء على أنه لا يجوز لرجل عرف السنة أن يخالفها بقوله أو باجتهاد، فهذا مما يعني يدل على تعظيم السنة وأن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى الحق، وأن الهزيمة لو كانت في الدنيا أو ذم الدنيا خير من عقوبة الآخرة، هوان الدنيا ولا هوان الآخرة، يعني فضيحة الدنيا ولا فضيحة الآخرة، مع أنه ليس هناك فضيحة. لا يزال العلماء يعظمون ويجلون الرجل إذا رجع إلى الحق، ولهذا قال الإمام الشافعي: ما ناظرت رجلا وألزمته الحق فالتزمه إلا هبته، وما ناظرت رجلا وألزمته الحق وتركه إلا سقط من عينه. فكانوا يعدون الجهل ويعدون ضعف التدين برد الحق، ويرون لزوم الحق وقبول الحق أنها من علامات الفقه ومن علامات التدين. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. نعم، هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: ما خاصمت قط، يعني ما ناظرت أحدا في مسألة، وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يكرهون الخصومات والمناظرات وكثرة الخوض في المسائل، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس الآن في مجالسهم حتى العامة، يعني حبب للناس الجدل والخصومات، يتكلم رجل ويقول: لا هذا خطأ، قال: لا الصواب كذا، قال: لا الحق معي، قال: لا الحق معي، يتجادل الناس يتناظرون، ولا ربما كان كثير ممن يتكلم في هذا يتكلم بغير دليل. فلا يجوز للإنسان أن يكثر من الخصومات والجدل، يبين الحق، فإذا قبل الحمد لله، إن لم يقبل فإن هذا الذي يرد الحق إن كان جاهلا فإن هذا لا يستحق أن يناظر، وإن كان عالما لربما كان له رأي واجتهاد فهو أدرى باجتهاده. ولهذا كانت طريقة السلف أنها إذا جاءت مسألة وعرضت بينوا الحق فيها، فإن قبلها الرجل الحمد لله، وإن لم تقبل فإنه لا يناظر ولا تكون هناك خصومات ولا جدل، وإنما القصد هو بيان الحق. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها، أن بعض الناس لا يفرق بين نوعي الهداية. الهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق. هداية الإرشاد هذه التي جاءت بها الرسل، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كذلك العلماء لا يملكون إلا هذه الهداية، وهي هداية الإرشاد والبيان والإيضاح، هذا الذي يملكه الإنسان، فبين واشرح وانصح للأمة، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فأنت لست بمكلف بهداية القلوب. يعني بعض الناس يظن أنه إذا حرص على مناظرة فلان وعلى الجدل أو على تأكيد الكلام عليه أنه لربما رجع عن قوله، ولا يتفطن أن هناك نوع من أنواع الهداية إن لم يوفق الله إليها فإن هذا الرجل لن يهتدي. ولهذا تلاحظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض على الناس ويقرأها الناس، منهم من ينتفع بها ومنهم من لا ينتفع، وهذا دليل على أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الإنسان لا يملك هداية نفسه. ولذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه الهداية لا يملكها الإنسان لنفسه، الإنسان ما يملك هداية نفسه، يقرأ ويتعلم وينظر في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء، ومع هذا يسأل الله الهداية. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه: اللهم اهدني وسددني. فالإنسان محتاج إلى هذه الهداية وهداية التوفيق. فإذا كانت هداية التوفيق بيد الله لا يملكها أحد لأحد، ما استطاع إبراهيم الخليل أن يهدي أباه، وما استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، وهذان الخليلان أعظم الناس منزلة عند الله الخليلان، محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وهذه عبرة دائما، نحن عندما نذكر هذا مثال عبرة، أن الخليلين ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليهم، دليل أن الهداية بيد الله. هذه عبرة وموعظة للناس أن الهداية بيد الله، لا يملكها نبي لأقرب الناس إليه، بل لم يملكها الخليلان لأقرب الناس إليهما. وكذلك من باب أولى العلماء ومن يعني فوقهم من الصحابة، لا يستطيع أحد أن يهدي أحد، هداية بيد الله. فالإنسان دائما يبين الحق ويشرح وينصح ويبالغ في النصح، لكن يعلم، ينبغي له أن يعلم أن الهداية بيد الله، فلا يبالغ يعني في تتبع الناس ولا في التنقيب عنهم ولا في كثرة الجدل والخصومة، وإنما يشرح ويبين ويوضح الحق. وإذا جاء مستشكل يعني في آية وفي حديث، نعم ينبغي إزالة الشبهة عن الناس، لكن على شرط، وهو أن هذا الذي سأل يريد الحق. أما جاء ليناظر وليجادل يقول الحق معي، ولهذا إذا جاء طالب العلم وقال: أنا أريد أن أسأل، يقال له: ما الذي تريد؟ هل تريد أن تنتصر لقول لديك، تريد أن تتقوى به وتحمل المتكلم على هذا القول، أو تريد أن تستفصل وتريد أن تفهم؟ فإذا قال أريد الأول، يقال له: لا، ليس هناك وقت لهذا، وأنت على دين ونحن على دين، ولا يجوز لنا أن نتناظر في هذا الأمر. وأما إذا قال أشكلت عليه مسألة وأنا لم أفهم هذا النص أو لم أفهم هذه المسألة وأريد أن أستوضح، فهذا نعم يبين له ويوجه، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإنه لا يجادل ولا يناظر إلا من طلب الحق وسعى في تحصيله وهو من طلب العلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. نعم، هذا الأثر العظيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبالي الله بشذوذه. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر أو قيد شبر فمات فميتة جاهلية. والأدلة كثيرة في لزوم الجماعة، ولا يزال الرجل بخير ما لزم الجماعة. يد الله فوق الجماعة، في بعض الألفاظ يد الله على الجماعة، والجماعة هم جماعة المسلمين، وهم ولي الأمر ومن حوله من العلماء وعامة المسلمين الذين هم على دينهم وعلى التوحيد وعلى عقيدتهم. فهؤلاء إذا كانوا على شيء فيجب على الناس أن يلزموا هذا الطريق وأن يحذر الرجل من الشذوذ. ولهذا لو رأيت الآن الذين انحرفوا قديما وحديثا تجد أنه رجل يشذ عن الجماعة، يعارض الناس في مساجدهم الناس على شيء وهو يقول لا الناس قد أخطأوا وأنا عرفت، لا يكاد يقول هذا إلا منحرف. وإلا فهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة أن الإجماع حجة، فإذا أجمع العلماء على أمر فهو حجة قاطعة. علماء العصر إذا أجمعوا على أمر فإنه حجة قاطعة. ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما لزم الجماعة، وملازمة الجماعة يكون بالقول والفعل والبدن بثلاثة أمور، بالقول والفعل والبدن. كيف بالقول؟ أن يقول ما قال الناس، ولا يعني ذلك ما قال الناس من العوام والجهلة، وإنما ما قاله العلماء، ما كان عليه العلماء في بلد من البلدان مثل هذه الجماعة وولي الأمر ومن حوله من العلماء، يجب على الناس أن يلزموا هذه الجماعة وأن يحرصوا على التمسك بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أمر بذلك لما سأل عن حال الأمة وتقلبها بين الخير والشر، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء على أبواب جهنم، قال من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فما تأمرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. هذه نصيحة من لا ينطق عن الهوى. أنصح الخلق لهم وأعلم الخلق بدين الله وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها. تلزم الجماعة، تلزم الإمام ولا تشذ. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون موافقا للجماعة، الحذر من الشذوذ في الأقوال وإحداث مسائل جديدة تخالف ما عليه الناس، مثل بعض من يتكلم الآن في الإعلام ويحدث مسائل جديدة ويظهر للناس ما لم يكن مألوفا لديهم ويخالف طريقة العلماء، فإن هذه مفارقة للجماعة. قد تكون أقوال مغمورة في الكتب معروفة عرفها العلماء، والعلماء سكتوا عن علم وأمسكوا عن علم وفقه. ولا يظن بعض هؤلاء أن الناس لم يطلعوا على هذه الأقوال، وإنما هي معروفة، ولكن العالم يمنعه علمه وفقهه أن يحدث للناس شيئا يعني لا يعرف عندهم. ولهذا هو الفرق بين الفقيه وبين غيره إذا ما قرأ. فالعالم إذا وجد قولا شاذا قديما أو قولا مغمورا لم يكن عليه العمل ما يظهره للناس، والجاهل يظهر هذا ويظن أن الناس غفلوا عنه أو أن الناس ما اطلعوا عليه. هذه فتنة. ولهذا على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن لا يحدثوا قولا جديدا. لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والتحقيق كان يوصي تلميذه ابن القيم أن لا يحدث قولا جديدا. إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين أو ثلاثة لا يجوز لمتأخر الآن أن يقول لا الحق في القول الرابع أو الحق في القول الثالث إذا كان الخلاف في قولين. لماذا؟ لأن اختلاف السلف في الحق في أن يكون في قولين أو ثلاثة هذا دليل على أن الحق لا يخرج عن هذه الأقوال. فإذا جاء من يقول لا القول الصحيح هو القول الرابع وهذا ما قال به أحد، فهذا مفاده أن السلف أجمعوا على الباطل، وأن الناس وأن هذه الأمة على عصور مضت، خاصة في مثل عصورنا الآن متأخرة أكثر من 1400 سنة، يأتي من يقول الأمة لم تعرف الحق وعرفته أنا الآن. أي ضلال وأي جهل بالنفس عندما يظن الرجل في نفسه هذا الظن، وأن يظن في الأمة أنها غفلت عن الحق، فهذا ضلال بين. فالعلماء يقولون يجتهد في الترجيح بين أقوال العلماء ولا يحدث قولا جديدا، ولهذا نلاحظ أن أهل السنة عصمهم الله بهذا المنهج، فلا تكاد تجد مسألة والحق فيها يتجاوز قولين ثلاثة أربعة، يعني يندر ويكون في حكم النادر أن تكون المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة. في مقابل الفلاسفة والمتكلمين تجد أن اختلافهم في بعض المسائل يصل إلى أكثر من 100 قول، اختلفوا في الروح إلى أكثر من 100 قول، اختلفوا في مسائل كثيرة على أقوال تصل إلى 100 قول. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضابط للاجتهاد، بينما أهل السنة ضبطوا أنفسهم بهذا الأمر العظيم وعصمهم الله عز وجل، وهذا مما يدل على ما دلت عليه النصوص أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وأن الحق لا يزال فيهم إلى قيام الساعة، وإنما يكون الانحراف من الشذوذ عن جماعته. فهذا من التحذير عن الشذوذ في القول، لا يجوز لعالم ولا لمفتي ولا لطالب علم ولا لإعلامي ولا لمتحدث أن يحدث قولا جديدا يخالف ما عليه الجماعة وما عليه أهل العلم. الأمر الثاني الشذوذ في الفعل، الشذوذ في الفعل، بعض الناس لا يتكلم لكنه يشذ، والشذوذ حرمه الإسلام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، يعني أن يكون الناس على شيء ويأتي بشيء جديد فيكون هذا فتنة له. ولهذا ما زال العلماء يلزمون هدي العلماء قبله، ولا يشد الرجل لا في لباس ولا في مظهر ولا في فعل، إنما يصلي كما يصلي الناس، ولا أقصد بالناس العامة والجهلة، وإنما ما عليه أهل العلم والفضل. انظر إلى العلماء في سمتهم وفي هديهم وفي عبادتهم، تجد أنهم على سبيل نجاة، إلزم هذا الطريق والحذر من الشذوذ. ولهذا نلاحظ الآن يخرج شاب حدث ويحدث لباسا جديدا، ويأتي لنا في مثل مجتمعنا الآن بلباس، يقول العمامة لا تكون هذه التي تلبسونها أنتم، وإنما العمامة هي أن تكور على الرأس وأن يسدل طرفها بين الكتفين. نعم، نقل في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كذلك، لكن ينبغي لهذا أن يكون فقيها. هل العمامة من السنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا بحكم عادة أهل زمانه؟ هذه المسألة بحثها العلماء. فإذا كان الآن العلماء الكبار ونحن نراهم، يعيش الرجل 60 70 80 سنة وهو يلبس هذا اللباس، ويذهب العالم ويأتي بعده علماء وهم على هذا الهدي وعلى هذا الطريق، وما قال أحد أن هذه بدعة، ثم يأتي حدث ويقول لا، الناس كلهم على خطأ، والعمامة هي كذا، ومن لم يفعل كذا فقد خالف السنة، هذا هو الشذوذ في الفعل. فعلى العاقل أن ينظر إلى من قبله من العلماء، وأن يكون على طريقهم، وأن يكون على حذر من أن يخالف سبيل العلماء، وأن يشذ بفعل من الأفعال، حتى في صلاتك، في طهارتك، في صومك لا تشذ. يأتي الآن بعض الشباب، ولربما كان بعضهم من الوافدين على هذا البلد، وهم لا يعرفون ما عليه العلماء وما طريقة العلماء وما هي طريقة يعني ولاة الأمور هنا. فيقول بعضهم الناس الآن يفطرون قبل الأذان ويتأخر، أو يقول يتأخرون ويتقدم. وحدثني أحد الشباب أن بعضهم يخرج إلى الساحة التي في المسجد وينظر تجاه الغرب فيقول غربت الشمس ثم يفطر، هذا جهل. يعني العوام الآن يتعجبون من عقول هؤلاء، تأتي الآن يعني أمام هذه المباني الضخمة وفي هذا المكان وتنظر إلى غروب الشمس خلف هذا المبنى العظيم ثم تقول غربت الشمس وتفطر، هذا من الجهل. ولهذا كان علي رضي الله عنه كان يأمر غلاما له أن يصعد فوق البيت لينظر إلى غروب الشمس، تبين غروب الشمس. غروب الشمس ماذا؟ يكون في الأفق البعيد، ما تأتي خلف مبنى وإذا غربت الشمس قلت غربت الشمس تفطر. ثم هذا البلد بحمد الله عليه ولاة أمر علماء وناس يضبطون هذه الأمور، وحدد الوقت بالساعة وأنت في مسجد فيه علماء وأهل فضل يخالف ويشذ ويفطر قبل الناس، هذا من الشذوذ. كذلك الآن القبلة، تأتينا أسئلة كثير من بعض الطلبة يقول الناس في بلدنا يصلون على خلاف القبلة، قل له إلزم الجماعة، إلزم المسلمين، بلد فيه ملايين من المسلمين كلهم يصلون على خلاف القبلة، فيجب علينا أن نضبط هذا الأمر. إذا كنت في بلد، إذا كنت في جماعة المسلمين، إلزم الجماعة، إلا أن يكون هناك شيء بين واضح فعليك أن تناصح ولي الأمر وأن تبين. هذا الشذوذ في الفعل. الأمر الثالث الشذوذ في البدن، كيف أن يفارق جماعة المسلمين، وهذه المفارقة إما أن يفارقهم إلى الجبال كما حصل من بعض الجهلة، نظر إلى بعض الأحاديث في أنه يكون في آخر الزمان خير مال الرجل غنيمات يتبع بها شرف الجبال، فأخذ غنما وذهب إلى وادي من الأودية وأخذ يصلي ويصوم وهو جاهل بدينه، فاستحوذ عليه الشيطان، ونحن نعرف بعض الأفراد فعلوا هذا ولبس عليهم الشيطان، وجاء الشيطان في المنام وقال له أنت المهدي، فخرج بعد أن كان مفارقا لجماعة المسلمين ببدنه وإذا به يرجع إليهم ليقاتلهم. انظروا كيف استحوذ الشيطان يعني على هؤلاء. ولهذا ذكر العلماء قديما قالوا أن العزلة لا تكون إلا لعالم، يعني حتى لو وجدت فتن فخروج الجاهل لربما كانت فتنته أعظم من هذه الفتنة، فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، إلزم مساجدهم، إلزم بلادهم، واحذر من الشذوذ. وأما هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عندما لا يكون إمام ولا جماعة، ولهذا في حديث حذيفة ما أمره أن يخرج وأن يتبع الجبال، وإنما قال له فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال العلماء فإذا وجد الإمام ووجدت الجماعة ووجدت المساجد فلا يجوز لرجل أن يفارق هذه الجماعة، وأما عندما لا توجد إمام ولا جماعة وفتن وقتل فنعم يفر الإنسان بدينه. وأما في هذا، في مثل هذا المجتمع وهذا الخير المنتشر بين المسلمين، فلا يجوز الإنسان يفارق الجماعة، إما أن يكون عالما فيعلم، وإما أن يكون متعلما فيتفقه على العلماء. فهذا من الشذوذ بالبدن، وهو أن يفارق يعني جماعة المسلمين إلى الجبال. وأشد من هذا مفارقة جماعة المسلمين إلى بلاد الكفار، يعني انظروا الفتنة، بعض الناس خرج من هذه البلاد ومن بعض بلدان المسلمين واحتمى ببلاد الكفر، البلاد الصريحة في الكفر، وأخذ يشن الحروب والإشاعات وترويج الأكاذيب على ولاة الأمور وعلى المسلمين وعلى العلماء من تلك البلاد. سبحان الله، ينصر دين الإسلام من بلاد الكفر ويهدم الإسلام في بلاد المسلمين، كيف يستشيق عاقل أن يظن أن بلاد المسلمين بما فيها من الأمراء والعلماء وأهل الخير والفضل والشيوخ الذين يعمرون المساجد، أن هؤلاء ارتدوا عن دين الله وأقام دين الله رجل صاحب فتنة في بلاد الكفر يروج للفتن ويروج للأباطيل ويدعو للخروج على ولاة الأمور، كيف يكون هذا صاحب هداية؟ لا يجوز للرجل أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة، ولا يجوز له الإقامة، وهؤلاء يقيمون في تلك البلدان باختيارهم، ويحميهم الكفار لما يعرفون من شدة فتنتهم على المسلمين. وإلا هل يسمح في تلك البلدان بأن يكون عالم على السنة ينصر الدين ويمكنون له؟ لا يمكنون له، وإنما يعلمون أن هؤلاء أصحاب فتنة وهم أدوات لهم، ولهذا تبين أن كثير من الشباب المغرر بهم والذين خرجوا على الأمراء خرجوا على المسلمين سفكوا الدماء أنهم يرجعون إلى تلك الرؤوس رؤوس الفتنة ورؤوس الشر، وتبين أن الذي يدعمهم الكفار وأهل البدع هم الذين يمولونهم وهم الذين يعطونهم الأموال، يعطونهم لنصرة الدين ولنصرة السنة، بل يعطونهم هذا لهدم الدين. فهذا من أعجب الأمور، أن يفارق الرجل بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ويزعم أنه هو الذي أقام الدين، وأن من كان في بلاد المسلمين مخالف للكتاب والسنة. هذه النصوص بينة واضحة في أن لزوم الجماعة دليل الهداية، كيف يكون هذا صاحب هداية؟ وهؤلاء كما قلت فارقوا الجماعة من الوجوه الثلاثة: بأقوالهم وبأفعالهم وبأبدانهم، فهم غاية في الشر والفتنة. ولهذا ينبغي ويجب على كل مسلم أن يحرص دائما، وهذه والله نصيحة نقول بها ونذكر بها: لا تغتروا بأصحاب الفتنة وبمن يروج الفتن في الإعلام، الزموا جماعة المسلمين. فأنتم في بلد فيه بحمد الله من قام على دين الله، وقامت هذه الدولة على دين الله وعلى توحيد الله ونصر السنة وأقاموا التوحيد، والناس اليوم عامة العلماء إنما تعلموا في هذه البلاد وعرفوا دينهم من هذه البلاد، والمناهج إنما وضعت بما يوافق التوحيد. ولو أرادت الدولة تغريب الناس أو إبعادهم عن دينهم لفعلت في المناهج، ومع هذا هي محاربة من كل أعداء الإسلام. فيجب علينا أن نكون عونا لولاة الأمور على إقامة دين الله، وأن تكون المناصحة إذا احتاج الإنسان إليها أن يناصح وأن يلزم يعني طريق العلماء. ولا يزال بحمد الله علماؤنا الكبار الذين هم قدوة لنا في العلم والعمل هم أقرب الناس إلى ولاة الأمور. ولهذا بحمد الله نرى أن الفريقين وهم الأمراء والعلماء على طريق واحد، فما بقي بعد ذلك حجة لطالب علم أو لرجل أن يقول: والله لا ندري نتبع الأمراء أم العلماء. نحن بحمد الله كفانا الله شر هذه الفتن، فعلماؤنا وأمراؤنا على قلب رجل واحد بحمد الله. فما بقي إلا لزوم الجماعة والحذر من الشذوذ ومن كل ما يحدث وما يروج له في الإعلام، أن نكون على حذر شديد. وقبل كل شيء يجب علينا أن لا نسمع لما يبث وما ينشر، بل يجب علينا أن تكون مصادرنا في معلوماتنا هي المصادر الرسمية لبلادنا ولبلاد المسلمين، هذا الذي يجب. وأما أن نأخذ أخبارنا وأن نستورد أخبارنا من غيرنا فإن هذا غاية في الضلال. ولهذا يجب على المسلمين أن تكون مصادرهم هي مصادر الإعلام في كل بلد يعيشون فيه. المصنف رحمه الله تعالى: وقال مصعب: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. ثم قال مصعب: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، يعني لن يخطئك من إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جليس السوء، قال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا إما أن يفتنك فهذا في مقام الإحراق، أو أن يؤذيك قبل أن تفارقه وهذا في مقام الريح الخبيثة. ولهذا أهل الشر والفتنة إما أن تتضرر بفتنته وتدخل فيما هو فيه من بدعة وضلال، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارق، لأنك إن خالفته ذمك وشتمك، فإما أن توافقه في فتنته وإما أن تلمس منه أو تجد منه جفاء وتجد منه سب وشتم، وهذا شأن أهل البدع. وأما أهل العلم فإما أن تنتفع بعلمه، فإن خالفته لن يذمك ولن يشتمك ولن تجد منه ما يسوءك، وهذا بخلاف أهل الشر والفتنة. المصنف رحمه الله تعالى: وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.